أي ثم ييبس ويصفر ويجف ويذبل من بعد خضارته ونضارته، ثم يتحطم ويتفتت وينتهي. قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي إن في ذلك الذي ذكرناه تذكرة وعبر ودروس لأصحاب العقول المنصفة العادلة الذين يتذكرون ولا ينسون ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه بكل إنصاف وعدل. فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا يتذكرون. إن ذلك الذي يتذكر وينتفع ويسعد به أولو الألباب في الدارين من هذا المثل الذي ذكره تعالى ويراه الجميع واضحا أمامهم، هو تمام قدرته وعلمه، فيعبدونه وحده ويشكرونه وحده ويتوكلون عليه وحده، ويعلمون سرعة زوال متع الحياة الدنيا وأنها مهما طالت فلا تذكر بالنسبة للآخرة التي لا نهاية لها، وأنها ستنتهي يوما ما، إما بتلف أو خسارة أو بانتهاء وقتها أو صلاحيتها أو باستهلاكها أو بما شابه هذا، أو بعدم القدرة على التمتع بها بمرض أو عجز أو نحوه، أو بموت يأتي فجأة. فهو سبحانه يشبه الحياة الدنيا بنبات نزل عليه الماء فنمى ثم جف فأصبح يابسا متفتتا متناثرا بأي هواء، هكذا بكل سرعة. فهو تعالى قادر على الإحياء وعلى الإماتة وعلى إحياء آخر لكل المخلوقات من أجنتها في الحياة، ثم إحيائها بالقطع بعد موتها في الآخرة، حيث الخلقة الثانية حتما أسهل لأنها أصبحت معروفة، والعاقل هو من يحسن طلب الدنيا والآخرة معا، ومن يوقن أي يتأكد تماما بلا أي شك بالبعث من بعد الموت ليوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعل، ويكون ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، ويكون متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.